أحسن الله إليكم. اشترت أرملة في فترة الحداد شقة فوقنا، وكنا نصعد أنا وجاراتي إلى سطح العمارة، وصعدت يوم من الأيام ابنتها الكبيرة واشتكت لنا حال والدتها من ضيق الصدر وكثرة البكاء، فأشرت عليها أن تصعد بها معنا لتجتمع فنخفف عنها ونجلس معها، وفعلا صعدت، ثم بدأت تراودني أفكار أنني أخطأت وأنني آثمة بطلبي هذا منها أن تصعد، فهل ما فعلته المرأة جائز في فترة الحداد؟ نعم جائز، وما فعلته أنت فإن كنت تقصدين فيه الإحسان إليها فأنت أيضا محسن ولك أجر ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.